إن شاء الله يبقى بداية خير بإذن الله، ربنا يخلينا وليكم إن شاء الله. طبعا المادة اللي هناخدها إن شاء الله قرآن وتجويد بإذن الله. طبعا بالنسبة للمعهد المقرر عليكم البقرة وآل عمران على 3 سنوات، هتتقسم على 3 سنوات إن شاء الله. بالنسبة للمنهج هيتقسم زي ما قلت على 3 سنوات، البقرة وآل عمران على 3 سنين. بالنسبة لسنة رابعة إن شاء الله إذا أحيانا ربنا بيبقى بقى دي سنة تخصص، اللي بيتخصص في القرآن بياخد إجازة في القرآن كله زائد النصف بإذن الله، ويكون خلاص التجويد على مدار ال3 سنين إن شاء الله. فإحنا بالنسبة لسنة أولى اللي هي السنة اللي إحنا هندرسها مع بعض إن شاء الله، إحنا هندرس سنة أولى 10 في 4. طريقة التدريس حاضر، هقول طريقة التدريس. بالنسبة للقرآن طبعا لأن إحنا هناخد 10 في 4 بس على مدار سنة كاملة يعني 8 شهور، فالوقت فيه بحبوحة، مش مستعجلين. هيبقى في مرة في الأسبوع، هناخد وجه إن شاء الله، وجه كل أسبوع. يعني هنحاول إن إحنا وإحنا مع بعض هنقرأ الربع، وخلال الأسبوع هيبقى مطلوب منكم تسمعوا، المعذرة مش ربع، الوجه. هيبقى مطلوب منكم مع نفسكم انتوا ان انتوا تسمعوا الوجه اللي احنا اخدناه. الوجه ده هتسمعيه طول الاسبوع كل يوم لمده ربع ساعه من الخصر المعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا اخوات معذره الصوت راح شويه. فكنا بنقول ان انت هتاخدي يعني هنبقى مع بعض هنا هناخد وجه صفحة، يعني صفحة في القرآن. هيبقى مطلوب انت مع نفسك بقى طول الأسبوع تسمعيها من الخصر المعلم. هتقولي طب ايه فايدة السمع؟ لا السمع مهم جدا عشان زيادة في الإتقان، يعني ربع ساعة في اليوم مش مشكلة، بس شرطا تكون من الخصر المعلم. ده بالنسبة للقرآن. المرة اللي بعدها هنسمع مع بعض بقدر المستطاع. طبعا احنا بنقرأ برواية حفص، الأساسي عندنا حفص، يعني احنا في المعهد الأساسي وزايد بتبقى الدراسه كلها حفظ، لكن هنا استثناء عشان في بعض اخوات قلبيات هنعمل لهم حلقه هنتكلم فيها في الاخر ان شاء الله. ده بالنسبه للقران. بالنسبه هنشوف برضو الوصيات. حاضر، يعني نبدا والله المستعان هنعمل مجموعات للتسميع عشان اقدر اسمع اشوف الاداء شكله ايه. اكيد طبعا في منكم ناس حافظه، برضه هنبقى عايزين نخلي الحافظات لوحدهم والمبتدئات لوحدهم، الله المستعان. بالنسبه للتجويد احنا الكتاب اللي هندرسه ان شاء الله هو كتاب تيسير الرحمن تجويد القران، ده هيتقسم عليكم على مدار ال3 سنين برضه. بالنسبه لينا احنا في سنه اولى، جميل اللي حافظ البقره ده شيء جميل، هيسهل عليكي قوي، هتبقي بالنسبه لك هتبقى مجرد مراجعه، هتبقى مراجعه. تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد. كان كلها هندرس الكتاب كله على مدار 3 سنين. بالنسبة للسنة الأولى هناخد مقدمة علم التجويد، هناخد أحكام النون الساكنة والتنوين، هناخد الميم الساكنة والتنوين، الميم الساكنة، اللامات، فواكه بس، والتفخيم والترقيق. فهيبقى نظامنا هنبتدي إن شاء الله بإن إحنا ناخد تجويد عبال ما نقسم مجموعات الحفظ، هنشوف هنعملها إزاي. هنحفظ مع بعض ان شاء الله وهيبقى كله بالترتيب باذن الله، ما تقلقوش. مفيش ما ينفعش واحده تدرس علوم شرعيه من غير ما تدرس قران، لكن لازم ده مع ده. في حد عايز يسال اي سؤال؟ لا هتخصص قران، هتقرا عليا المصحف كله من الفاتحه للناس، قراءه تلاوه يعني لان انتوا مش حافظينه طبعا. وهتبقى ملزمه انها تحفظ التحفه والجذريه حفظ وفهم، يبقى معاها التجويد. طبعا لو حد حافظ هتبقى العمليه سهله بالنسبه لي. الجذريه ده متن تجويد بيشرح احكام التجويد كلها. طيب نبدا بقى ان شاء الله الحلقه، هنبدا النهارده بناخد بدايه مقدمه علم التجويد. اللهم بارك، ربنا يوفقك حبيبتي باذن الله. كل ده خير يا اخوات، كل ده خير، كل ده خير. لان انت بتبقي كل يعني كل ما بتاخدي بتراجعي القران بتستفيدي، كل ما بتعيدي تجويد حتى لو انت مخلصه تجويد ومجازه، كل ما بتسمعيه من معلمه جديده بتاخدي فايده بتستفيدي، كل مره بتستفيدي، مفيش مره تحضري درس علم وتختاري. نبتدي بقى ان شاء الله في مقدمه علم التجويد. اساسا يعني انا عايزه اعرف في ناس مبتدئه خالص ما تعرفش يعني ايه تجويد، ولا كلكم ما شاء الله دارسين؟ السنه دي احنا قلنا السنه دي هنبتدي ناخد المقدمه، وهناخد احكام النون الساكنه واحكام الميم الساكنه واللامات السواكن والترقيم والترخيص على مدار السنه ان شاء الله. احكام التجويد هناخدها دي الاساس، الحفظ هو الاساس، هو ده الاساس بتاعنا. مش مشكله ما انتحاش هناخد اصول الروايات يا خالص، مش هناخد اصول الروايات، احنا الاساس عندنا حفظ. طبعا احنا عارفين علم التجويد ده عباره عن الاحكام اللي بنستعين بيها في قراءه القران، لان قراءه القران لفضل القران ما ينفعش ان احنا نقراه زي اي قراءه، لا هو له احكام وله قواعد عشان نقراه بيها، اللي هي احكام التجويد. طبعا فضل القران ده عايزاكم تبقوا تقراوه مع نفسكم، تقراوا فضل تلاوه القران واحكامه والاحاديث اللي وردت في فضل القران، يعني حتى حديثين تحفظي حديثين، يعني عندك مثلا خيركم من تعلم القران وعلمه، ده مهم ان احنا نبقى عارفينه. كمان الحديث الثاني اللي هو الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البر، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعايزين نأكد على الحديث ده، ان مش معنى ان بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان اللي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني كل واحد بقى يريح دماغه ويقول لا انا مش هتعلم احكام التجويد وهقرأ القرآن كده عشان اخد أجرين، لا المقصود هنا ان انا اتعلم، واثناء ما انا بتعلم بغلط، ولما بغلط اثناء التعليم باخد اجر، لكن واجب عليا التعليم. ايوه شاق يعني في مشقه عليه، لكن بالاساس انا لازم ابذل جهد واحاول اتعلم، مش هشتري دماغي بقول لا انا هستند للحديث ده وانا كده هاخد اجرين، لا. وخصوصا دلوقتي يا اخوات ما بقاش في صعوبه خالص في تعليم القران، في تعلم القران، لان انت بتبقي قاعده في بيتك ومرتاحه وبتتعلمي، ممكن المسجد اللي جنب بيتك بتنزلي فيه بتتعلمي، المعاهد انتشرت، كل حاجه بقت متوفره في التلفزيون في النت في كل حته، ما بقاش فيه صعوبه. تمام. طيب احنا بنقول ان اي علم له مبادئ، مبادئ علم التجويد الجزء النظري ده احنا عندنا الكتاب اول باب اقراه قراءه عاديه، مش ملزمين بيه، من اول الباب الثاني هو ده اللي احنا هنبقى ملزمين بيه ان شاء الله، يعني بدايتنا من اول الباب الثاني في كتاب تيسير الرحمن اللي هو مبادئ علم التجويد، دي بدايتنا ان شاء الله. احنا عارفين طبعا ان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هم اهل لغه، فكانوا بيقرأوا القرآن بشكل طبيعي بدون تجويد، لأن دي كانت اللغة بتاعتهم، هم كان عندهم فصاحة في اللغة، ما كانوش بيحتاجوا لأحكام التفخيم والترقيق والغنة والحاجات دي، كانت هي قراءتهم كده أساس. لكن مع زيادة الفتوحات وانتشار الإسلام أصبح في خوف إن يقرأ القرآن بشكل خاطئ. فبدأوا العلماء يحطوا أحكام التجويد. بدأوا يحطوا الأحكام. تمام؟ طيب احنا بنقول مبادئ علم التجويد، اي علم بيبقى ليه مبادئ اللي هي ايه؟ حده، الحد يعني التعريف، الحد يعني التعريف، اسمه، موضوعه، 10 مبادئ، الحد، الاسم، الموضوع، الثمرة، النسب، الواضع، الفضل، المسائل، استمداده وحكمه. بيقول لك مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. دي المبادئ العشرة اللي هنبتدي نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة الحد. يعني إيه حد؟ حد الشيء هو تعريفه. يعني تعريف علم التجويد، إحنا بنتكلم دلوقتي على علم التجويد. إحنا عايزين نعرف إيه تعريفه، اسمه، موضوعه، وهكذا العشرة. ما يجراش حاجة، لكن الأساس عندنا عشرة. الأساس عشرة. طيب لما نيجي نتكلم عشان تبقوا عارفين ان دي قاعده هنمشي عليها في التجويد بعد كده، لما باجي اقول التعريف ببقى عايزه حاجتين، التعريف اللغه والتعريف الاصطلاح، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. تعريف اللغه يعني في اللغه الدارجه مقصود بايه، في الاصطلاح يعني في علم التجويد ايه المقصود بالتجويد. تمام. التجويد في اللغه يعني حسنه، جوده، حسنه من مصدر جود يعني حسن. لما بنقول جود الشيء يعني حسن. طيب في الاصطلاح ايه المقصود بالتجويد اصطلاحا؟ هو اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه. الكلمتين السطرين دولت عايزين يتحفظوا صمت. التجويد في اللغه هو التحسين، تجويد يعني تحسين. في الاصطلاح اخراج كل حرف من مخرجه مع اعطائه حقه ومستحقه. تمام. طب هتقول لي يعني ايه حق الحرف ويعني ايه مستحق الحرف؟ نبتدي نفكر واحده واحده. حق الحرف يعني الصفات اللازمه اللي ما بتسيبش الحرف ابدا، صفات لا تنفك عن الحرف ابدا. زي ايه؟ مثال الجه، الشده، الاستعلاء، الاستفاد، دي صفات لازمه للحرف. طب امال ايه مستحق الحرف؟ مستحق الحرف هي الصفات الناشئه عن تجاور الحروف مع بعضها. يعني حرف يجي جنب حرف تنشا صفه، صفه عارضه، يعني ممكن تبقى موجوده احيانا واحيانا لا. احيانا بتكون موجوده واحيانا مش موجوده. خلاص؟ يعني مثلا لو جت النون ساكنه بعديها مين؟ هيبقى ادغام، لو جت نون ساكنه وبعديها تاء هيبقى اخفاء، فدي صفه عارضه ناشئه عن تجاور الحروف مع بعضها. يبقى انا عندي حق الحرف يعني الصفه اللي ما بتتغيرش ابدا، على طول موجودة في الحرف. مستحقه هي الصفات التي العارضة تكون موجودة أحيانا وأحيانا تختفي. طيب العلم اللي بنتكلم عليه ده اسمه إيه؟ اسمه علم التجويد. طب هيتكلم على إيه؟ بص، التضخيم والترقيق يعتبر برضو من الصفات اللي هي العارضة اللي موجودة أحيانا وأحيانا لأ. لان في حروف بتبقى ثابته في التضخيم وحروف بتبقى على حسب، يعني مثلا زي الالف زي الراء احيانا موفقه احيانا مراقبه. فاهماني؟ طيب موضوع علم التجويد هو ايه؟ طبعا يعني سؤال سهل قوي في الاجابه، اللي هي موضوعه هو الكلمات القرانيه. الكلمات القرانيه، لان احنا دلوقتي بنتكلم على علم التجويد اللي هو بيخص بالقران. طيب ايه اهميه دراسه علم التجويد؟ ايه الثمره اللي هنجنيها من دراستنا لعلم التجويد؟ ايه الهدف من دراسه علم التجويد؟ انا هدفي ان انا عايزه اصون تاني عن الخطا، عايزه اقرا القران بطريقه صحيحه، فانا بتعلم التجويد علشان الثمره بتاعته هي صون اللسان عن الخطا، او صون اللسان عن اللفظ الجديد هنعرفه اللي هو اللحن، صون اللسان عن اللحن. اكتسبه طبعا علم التجويد هو احد العلوم الشرعيه. وضعه مين بقى اللي وضع علم التجويد؟ الناس الخاطبات بقى يشتغلوا معايا شويه، الناس اللي عندهم فكره. ها مين اللي وضع علم التجويد؟ طيب هو علم التجويد له جانبين، جانب عملي وجانب علمي او نظري. الجانب العملي مستند من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. استمع اللي هو اتنقلت اليه من جبريل عليه السلام من رب العزه سبحانه وتعالى. ثم انتقل الى الصحابه الى التابعين الى ان وصل الينا. ده من الناحيه العمليه، من الناحيه النظريه ايوه يقال ان هو الخليل بن احمد الطرانيزي، ويقال ان هو ابو الاسود الدؤلي او حفص بن عمرو الزوري. ده من الناحيه النظريه. طيب قبل علم التجويد هو طبعا من اشرف العلوم الشرعيه، عشان كده بنقول ان اي حد عايز يدرس علوم شرعيه لابد يكون معاه القران بالاساس، يكون معاه القران. ما ينفعش ان انا ادرس علوم شرعيه وما يبقاش عارفه حاجه في القران. بالنسبه لمسائل علم التجويد طبعا اللي هي ايه؟ الجزء اللي هي دروس علم التجويد. زي ما قلنا بقى في الاحكام الساكنه والتنوين، الميم، المدود، التقسيم والتخصيص وهكذا. طيب. تاسعا استمداده بيستمد من ايه؟ من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. بصي حبيبتي، علم التجويد له جانبين، جانب نظري اللي هي الدروس اللي احنا بندرسها دي اللي لسه هندرسها ان شاء الله، زي احكام النون الساكنه والتنوين والميم والمدود، دي احكام نظريه. وفي ناحيه عمليه، يعني تطبيق الاحكام دي تطبيق عملي في القراءه. من الناحيه العمليه استمد اللي وضعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الناحيه النظريه علماء التجويد كانوا بياخدوا الاحكام من افواه القراء ويضعوا. طب حكم علم التجويد، احنا زي ما قلنا ان علم التجويد بينقسم الى قسمين، جانب عملي وجانب نظري. الجانب العملي ده هو ده اللي فرض عين. يعني ايه فرض عين؟ يعني كل واحد بيقرا القران لابد ان يقراه بالاحكام التجويديه، ما ينفعش اقراه بطريقه عاديه. لكن دراسه الاحكام ده فرض كفايه. يعني بمعنى ايه؟ يعني ممكن مش كلنا لازم نقراه، ولكن لازم في كل زمن من الازمنه يبقى في مجموعه عارفه الاحكام وبتوصلها. لكن ما ينفعش طبعا تبقى معلمه قران وما عندهاش احكام تجويد نظري، لازم تبقى عندها فكره عن الاحكام النظريه. خلاص؟ دي المقدمه. المقدمه النظريه اللي هي بتاعت مبادئ علم التجويد. اخر جزئيه اللي احنا بنقول ان حكم الشرع، في حد ما فهمش حكم الشرع؟ فرض الكفايه وفرض العين؟ في حد ما فهمهاش؟ الجزء العملي يعني قراءه القران بالتجويد ده فرض عين، يعني لازم كل واحد يقراه صح. والدليل على كده عندي الدليل من القران، قول الله سبحانه وتعالى ورتل القران ترتيلا. يعني هنا في امر من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نقرا القران بترتيل. اما الدليل من السنه ان يعني ثبت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انهم لما سمعوش النبي ابدا قرا القران بدون احكام تجويد. الدليل الثالث دليل الاجماع، ان مفيش حد من الصحابه او التابعين أو أئمة القراءة قرأ بدون تجويد. هناخد الترتيل والتجويد دلوقتي. يعني مش هينفع طبعا النهارده، إنما هنقرأه بعد كده. الترتيل يعني إن أنا أقرأ القرآن بتأدة مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، اللي هو نفس معنى التجويد. ده درس تجويد يا أخي. إحنا النهارده عندنا قرآن وتجويد. قرآن وتجويد. احنا كل مرة هناخد نص ساعة تجويد وهنكمل قرآن، عبال ما نظبط الحلقات بتاعت القرآن. نبدأ بالقراءة، هتقولوا لي احنا حافظين. لازم يبقى فيها يبقى فيه قراءة عشان أقدر أقيم الناس. ويا ريت اللي تقرأ تكون مبتدئ. خلاص؟